ما ضوابط إنكار المنكر؟ أولا إنكار المنكر من الواجبات ومن فروض الكفايات، وقد الله فضل الله جل على هذه الأمة على بقية الأمم لكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وفي صحيح الإمام مسلم حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث ابن مسعود عند مسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فقوله صلى الله عليه وسلم من رأى، من أبلغ صيغ العموم، من أبلغ صيغ العموم، تعم كل رائن وكل بحسبه. فالمرأة في بيتها حين ترى منكرا يجب عليها التغيير، وحين تكون في مجتمع نساء يجب عليها التغيير، والرجال حين يرون منكرا وهم قادرون على تغييره يجب عليهم التغيير باليد. إذا كانوا عاجزين عن التغيير باليد فإنهم يغيرون باللسان، إذا كانوا عاجزين عن التغيير باللسان فإنهم ينكرون بالقلب، ويجب عليهم مفارقة المكان، لأن طبقة من الناس يجلسون أصحاب المنكرات ويجلسون في الأماكن المكتفة بالمحرمات ويقولون نحن ننكر بقلوبنا وهم جالسون، وهذا لا يجوز ولا يصح هذا الفعل. إذا كنت عاجز عن تغيير المنكر يجب عليك مفارقة المكان، ولا يكفي أن تنكر بقلبك وأنت جالس بين أهل المنكرات وأصحاب الفساد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط. الشرط الأول أن يكون المنكر محققا، أن يكون المنكر محققا، ولا يتحقق أنه محقق، ولا يتحقق المنكر المحقق إلا بالعلم، فصار العلم شرطا في ذلك. إلا أن المحرمات المحققة نوعان، نوع يجب على كل شخص ينكره لأن الناس يشتركون فيه، كالشرك بالله ونواقض الإسلام وترك الصلاة والفواحش والزنا ونحو ذلك، هذا ما يشترط أن لا ينكره إلا عالم، الناس شركاء في هذا الجوانب. النوع الثاني المنكر الذي يحتاج إلى استدلال وإلى معرفة وإلى فقه، فهذا يختص به العلماء وطلبة العلم. وليس معنى هذا أيضا أن العامي لا ينكر، قد يكون العامي عنده علم بهذه الجزئية، قد يكون العامي عنده علم في هذه الجزئية، وإذا لم يكن عنده علم قد سمع قولا في المسألة فمن حقه أن يقول سمعت قولا بأن هذا كذا وكذا، يفتح بابا للرجل، لكن لا ينكر إنكار المحرمات الأولى لأنه ما عنده علم في هذا الآية، إنما هو يحكي، وقد يكون عند الآخر دليل أقوى من دليله، ففي هذه الحالة ما تحقق أنه منكر ولا تحقق إلا بالعلم، ولا ليس عنده علم، وهذا ليس من المحرمات الظاهرة المتواترة التي يعلمها العام والخاص. الشرط الثاني الحلم، لأن من لم يكن عنده حلم قد يكون ضرره أكبر من نفعه. الشرط الثالث السياسة الشرعية، بحيث يعلم متى ينكر ومتى يغير، ويعلم متى يؤخر، فعنده تقدير للوقت، تقدير للزمن، تقدير للتغيير، تقدير لوضع الأشخاص. الشرط الرابع الصبر، يكون عنده صبر لأنه بقدر ما ينتصب لهذه المنزلة العظيمة ولهذا المكان الرفيعة سيبتلى، وأكثر الناس بلاء هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، لأنهم يحولون بين الناس وبين شهواتهم ومنكراتهم. ولذلك يقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا دليل العلم، وعملوا الصالحات هذا دليل العمل، وتواصوا بالحق هذا دليل الدعوة، وتواصوا بالصبر أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر لما يتوقع حصوله نتيجة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولك جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له إن أناسا يجالسونك ليجدوا إلى الوقيعة فيك سبيلا، يعني ما يجالسونه للفائدة ولا يأخذون عنه العلم ولا يستفيدون من هديه ولا يأخذون عنه سبته ولا يبحثون عن ورعه ولا يأخذون عنه الحديث، يجالسون للوقيعة فيه والتجسس والأذى، وعسى من يعثر على هفوة أو زلة فيطير بها. فالحسن البصري رحمه قال يا هذا هون عليك، يعني كذا الأمر معتاد مثل هذا لابد أن يحصل، كما قال ابن تيمية رحمه الله لما نقل عن ابن القيم في المدارج البلاء للمؤمن لا يفارقه أبدا، يقول بمنزلة البرد والحر، هل يمكن تسلم أنت يوم من الأيام من برد ومن حر؟ لا، وفي أيام الشتاء برد وفي أيام القيض حر. يقول الابتلاء هكذا للمؤمن يلازمه مرة كذا ومرة كذا. قال يا هذا هون عليك، فقد أطمعت نفسي في الجنان فطمعت، يعني أطمعت نفسي أن أكون من أهل الجنة فتاقت نفسي وطمعت في ذلك، وأطمعت نفسي في النجاة من النار فطمعت نفسي، طمعت نفسي أن أنجو من عذاب الله جل وعلا، وأطمعت نفسي في النجاة من الناس والسلامة منهم ومن شرهم ومن مكرهم ومن خبثهم ومن أذيتهم ومن غيبتهم ومن نميمتهم ومن وقيعتهم ومن بوتهم. طبعا هذا كله شرف، ولا يقول أطمعت نفسي سادة الناس، يقول فلم أجد إلى ذلك سبيلا، فإن الناس لم يرضوا عن خالقهم ولا رازقهم فكيف يرضون عن مخلوق مثلهم؟ صحيح هذا، لأن الناس الآن يدعون لله ولدا، الله جل وعلا وقال يقول عنه قال اتخذ الرحمن ولدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحد أصبر من أذى يسمعه من الله، والله يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدار فإن الله هو الدهر، فهم يدعون له ولدا ويعترضون على قدره وينكرون حكمته، وطائفة من البدع ينكرون علمه. فالله جل وعلا يحصل له هذا الأمر، وخالقهم ورازقهم وقادر على قبض أرواحهم وقادر على إعماء أبصارهم واسمع وسلبهم السمع والبصر وعلى عدم انطاقهم. فلذلك يقول حسن الناس يؤذون الله جل وعلا ويسبونه ويتكلمون فيه، فكيف يتكلم المخلوق مثلهم؟ إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا سخطوا. فالإنسان يوطن نفسه حين ينتصب لمنزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة ومفارقة ما عليه الناس، والناس قد لا يعادونك حين تأمرهم بما يشارك كل الناس فيه، ولكن يعادونك حين تأمرهم بما لا يشارك فيه، حين تنهاهم عما لم ينهى عنه غيره. وهذا يختلف من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، ففي بعض البلاد تتكاثر تنام المنكرات، في بعض البلاد تثير رشوة والرشوة كثيرة، حين تنكر عليهم هذا الجانب لأنه هذا تحول بينه وبين دنياهم، حينئذ ينكرون ويتكلمون، لأنك في هذه الحالة تحول بينه وبين شهواتهم. كذلك الرجل حين يكون عنده منكر وله حظ فيه وتنهاه عن ذلك يغضب، وقد لا يوافقك على ذلك، قد يحاول يعتدي عليك، وذلك يعتدي على الأوائل. ابن تيمية رحمه الله حين خرج على الناس وفيهما الجهمي والأشعري والإباضي والصوفية وأهل الشعوذة وأهل المنكرات، قام رحمه الله على كل هؤلاء فاتفقوا على عداوة جميعا، لأنه حال بينه وبين ما يشتهون. وكان في أذان ذاك في مدارس وقف لا يعضع فيها إلا الأشعري، ومدارس أخرى لا يوضع فيها إلا الصوفي، ومدارس أخرى لا يوضع فيها إلا كذا وكذا من أهل البدع والضلال أو من المتمذهبين والمتعصبين. ابن تيمية رحمه الله تعالى حين حاربها وحاربها قال هذا يحول بيننا وبين مدارسنا، فلذلك بغوا له الغوائل ونصبوا له الحبائل وكادوا له وتسببوا في السجن أكثر من مرة، كذلك أكثر من مرة، لأنه أراد يحول بينهم وبين دنياهم. فالإنسان يصبر ويحتسب تكون له العاقبة، كما قال فاصبر إن العاقبة للمتقين. أما اللي ما عنده هذا التصور يريد أن يأمر وينهى وأن الناس يستجيبون له ولا يذونه ويعظمونه ويعرفون قدره، هذا ما يحصل لأحد، هذا ما حصل للأنبياء والمرسلين، فكيف يحصل لك في آخر الزمان مع وجود المنكرات وأهل الفساد والضلال؟ فلا بد أن سيوطن نفسه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الناس شد بلاء، قال الأنبياء، فالأنبياء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر قال والنبي مع الرجل والرجلان، ما تبع إلا رجل ورجلان بعث له، أو ما تبع إلا رجل ورجلان بقي كلهم من الغواة الضالين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول والنبي وليس مع واحد، يأتي الآن النبي يوم القيامة وليس مع واحد ما له أتباع. وهذا أحد أمرين، إما أن ما استجابوا له بالكلية، وإما أن هذا من الأنبياء الذي قتله قومه كما قال الله جل وعلا ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون النبيين لا يطيقون دعوة المرسلين فيقتلون أنبياءهم. فلابد أن سيوطن نفسه على مثل هذا. كذلك الذي يريد أن يخالف الناس في الناس عندهم تعصب، عندهم ميل للمحرمات، عندهم إلف لعادات وتقاليد، كما قال ابن عقيل الحنبلي إن الطبائع والعادات غلبت على الشرائع، تريد أن تخالف الناس ما هم عليه تحول بينهم وبين منكراتهم سيقومون عليه، يقولون الشيخ الفلاني قبل أن تولد يرانا على هذا ولم ينكر، ومشايخه ومشايخ مشايخه كانوا ما ينكرون هذا، خصوصا حين تكون المسألة أيضا مسألة العلم والأحكام، فإنهم يتعصبون للمذاهب، الحنبلي يتعصب للحنابلة، والشافعي يتعصب للشافعية، والحنفي يتعصب للأحناف، والمالك يتعصب للمالكية. ومن شدة التعصب بين هذه المذاهب بعض فقهاء الشافعية يقولون يجب اتباع الشافعي دون الأئمة الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قدموا قريشا ولا تقدموها، والشافعي من قريش وهو الوحيد من الأئمة الأربعة من قريش، وهذا من التعصب المذموم. أبو بكر من صميم قريش ومع ذلك لا يجوز اتباعه دون الكتاب ودون السنة، ولم يقل أبو بكر اتبعوني، ولم يدعي هذه الدعوة أحد من الصحابة رضي الله عنهم. ثم أن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف بمجموع طرقه كله ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح المقصود في الخلافة والولاية ليس المقصود في العلم، ولا صح هذه الدعوة لأحد من البشر دون الأنبياء والمرسلين. كل من دون النبي صلى الله عليه وسلم فهو غير معصوم، كل من دون النبي صلى الله عليه وسلم فهو غير معصوم. الحنفي يقول كما في مقدمة حاشية بن عبدين يقول إذا نزل عيسى بن مريم سيحكم بمذهب أبي حنيفة، ويقول شاعره فلعنة الله رب العالمين كلهم على من رد قول أبي حنيفة، هذا شعارهم. والحنابلة مثل ذلك يقولون شيئا من هذا ويتعصبون، وجرت بينه وبين بعض المذاهب الأخرى حروب وقتل، وحتى ما يزوج بعضهم بعضا. والمالكية أيضا في المغرب كان لهم تعصب عظيم، وكانوا بالأندلس متكاثرين إن أتى إليهم الإمام بقي بن مخلد وهو من أهل الحديث ونشر مذهب الحديث، وكانوا لهم انتفاع بالتمذهب والتعصب عند الحاكم وعند الخليفة. فلما أتى بقي بن مخلد ونشر الحديث تبعه الناس، الناس يريدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل وقال، ما نستطيع بقيل وقال، يريد كلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يقيل وقال. فلما انتشر هذا الحديث ضاق به المالكية درعا، وشكوا للسلطان قال هذا سب العلماء. والآن إذا رأوا رجلا ما يتبع قول يتبع كتاب السنة قال هذا سب العلماء ما يحترمهم، لأن ما يستطيع يقول تتبع كتاب السنة. الناس يقول نعم هذا حق، لكن يأتي يقول يتبع هذا يسب العلماء. كذلك الآن الذي يخالف الناس في هواته ما يستطيع يقولك على كتاب السنة، يقول عنك خارجي، يقول عنك أنت مثير فتن، أنت مثير فتن، أن تفرق كلمة المسلمين، وإذا أتاكم أنا يريد يفرق كلمتكم فاقتلوه. ثم يأتي بهذا الحديث الوارد في جانب آخر يضع عليك. فنصبوا لبقية بن مخلد الحبائل لإبعاده، ففي المرة الأولى ما نجحت مكيدتهم، فدعاه السلطان وعرض عليه كتاب مصنف بن أبي شيبة وما فيه من الأثار وكلام العلماء وأن المسألة غير محصورة بمالك. فأعجب بالكتاب وقال ينبغي يكون في المكتبة منه نسخة، فأمر بنسخه فاشتهر صيته. ثم بعد ذلك بدأوا يكيدون له، لمحدث محدث ما ينزل بلدا إلا يستحوذ على البلد، طبيعة جدا هذا ما يمكن الفقيه يستحوذ. ولذلك حماد بن أبي سليمان فقيه، وكان حماد بن زيد يدرس عنده ويناقشه كل ما سيقولش الدليل، فضاق به ذرعا حماد بن زيد. فكان إذا قدم من بعيد حماد بن زيد يقول من هو هذا، إذا قال حماد بن زيد قال لا بارك الله فيه. فكادوا له مرة أخرى، فكان بقي بن مخلد يقول والله لقد غرست فيكم غرسة ما ينزع منكم حتى يخرج الدجال. يقصد بالغرس هو مذهب أهل الحديث، الكتاب والسنة واتباع الآثار دون قيل وقال. وهذا العالم غير معصوم، أحمد غير معصوم، ولا يمكن تحصل مذاهب المسلمين كلهم في أربعة أشخاص سبحان الله، ومذاهب الصحابة والتابعين والأئمة الكبار لهم أعلى من الأئمة الأربعة. لماذا تحصل أمور الدنيا كنا بأربعة أشخاص والآن جاء يضرب قولك ما عنده دليل يقول هذا خلاف الأئمة الأربعة؟ ثم ماذا خلاف أربعة أشخاص؟ أنا أعطيك أربعة مثلهم وأعلم منهم أيضا، غير محصور بأربعة أشخاص. ثم ماذا أربعة أشخاص؟ أما أتباعهم هؤلاء، هؤلاء ما يشكلوا شيئا، بعض الناس دائما يقول هذا قول الجمهور يقصد الأربعة. وابن عبد البر يحكي الإجماع أن المقلد ليس من العلماء، واتباع العلماء الأربعة كلهم مقلدة، إذا ليس من العلماء على قول ابن عبد البر بالإجماع. يقول أين مذاهب الصحابة؟ أين مذاهب التابعين؟ أين مذاهب الأئمة المتبوعين؟ أين أقران هؤلاء؟ أين مذاهب الفقهاء السبعة التي يقول عنهم الشاعر إذا قيل من في الفقه سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. أين مذاهب هؤلاء؟ ثم تحصر بهؤلاء، ثم الواحد منه إذا أراد يطعن كما يصنع النووي في المجموع حين تقول لداود يقول احتج بداود، داود أعلم من أبي حنيفة، فلماذا تحتج بأبي حنيفة وتحتج بداود؟ داود لا ينزل في العلم والفقه والمعرفة عن الشافعي، فلماذا داود يحتج به والشافعي يحتج به وقدم قوله على غيره؟ فلماذا أبو حنيفة يعد قوله خلافة وداود يعد قوله خلافة؟ هذا كله من التعصب المذموم الذي ران على قلوب الكثير. فالذي يريد يخالف هؤلاء لا بد يتحمل الأذى. ثم في المرة الأخيرة نجحوا في طرد بقي بن مخلد، فطردوا عن الأندلس كلها، ضاقوا به ذرعا. وهكذا لقي كثير من أئمة المسلمين. ابن قيم لما كان يفتي بها لا سبق في ناس لو خيل خفى يقول بلا محلل، ما يحتاج محلل، ما عليه دليل محلل، سبق اثنان في هذه الأمور الثلاثة، هذا منه مال وهذا منه مال لا بأس به، وهذا دلت على السنة الصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ضعيف يروي سفيان بن حسين عن الزهري ولا يصح، لا بد من محلل. الأئمة ينكرونه وأنا لا يصح هذا الحديث، يقول لا بد من محلل بناء على مذهب فلان وعلان. فتعرض ابن القيم بالأذى حتى جلد ابن القيم بسبب هذه المسألة، وطيف به في بين الصبيان يجلد، يقول هذا جزاء من خالف العلماء، ما يستطيعون هذا جزاء من خالف كتاب السنة، أنا ما خالف كتابه ولا سنة. ثم يهمون الناس بينهم العلماء، العلماء اللي في أذهانهم فلان وعلان، وابن القيم ما خالف الصحابة ولا خالف التابعين ولا خالف كابر أئمة المسلمين، إنما خالف طائفة من العلماء. ثم بعد ذلك ابن القيم أخذ عليه التعهد أنه ما يفتي بعد اليوم. ثم ابن القيم رأى أنه ما يسع عند الله أن يسكت، فألف كتابه المشهور الفرسية، فألف كتابه المشهور الفرسية، الفرسية ألفه لهذا الغرض، لهذا الغرض. وقد ذكر شيء كثيرا من ملقي ابن القيم من هؤلاء بسبب المسألة ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو صاحب ابن القيم، وموجود هذا الكلام في البداية والنهاية، والإشارات إلى مسألة عنه الأخ. نعم.